قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في بهذه الآية الكريمة، وهي أصل في باب القصاص، وكذلك أيضا بالتكافؤ، وأن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا يقتل حر بعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر مكافئ للحر والعبد مكافئ للعبد والأنثى مكافئة للأنثى، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن بالنسبة للأنثى فإنها تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى، الأدلة التي دلت على ذلك. وإنما التكافؤ لا يكون بين الأحرار والعبيد، لأن العبد يباع ويشترى، وبخلاف الحر فإنه غير مكافئ له، يعني العبد غير مكافئ للحر، فلا يقتل به، لا يقتل الحر إذا قتل العبد، وإنما يضمنه بقيمته لسيده، يضمنه بقيمته لسيده. ثم أيضا كما هو معلوم، كما أنه لا تكافؤ بين الأحكام بالنسبة للأحرار والعبيد، ولا تماثل في كثير من الأمور ما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالرجل، حيث أنه إذا زنى وهو محصن لا يرجم، وإنما يكون عليه نصف الجلد الذي هو 100 جلدة، فهو ليس مكافئا له في النفس، وإنما هو مال لسيده، فإذا أتلف ذلك المال فإنه يضمن لسيده، ولا يقتل الحر بالعبد إذا قتل الحر العبد. والله عز وجل قال في الآية الكريمة بعدها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لما ذكر القصاص وأن الحر يقتل بالحر والعبد العبد والأنثى بالأنثى، قال ولكم في القصاص حياة، يعني أنه عندما يحصل القصاص بحيث يقتل القاتل فإن هذا يكون سببا في عدم القتل وسببا في حياة الناس، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل فإنه يمتنع من القتل لئلا يقتل، يكون في ذلك إبقاء على حياته وحياة هذا الذي يريد قتله، وهو يعلم أنه إذا قتله يقتل به. فالقصاص حياة، أي تحصيل للحياة، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل غيره فإنه يكف عن القتل، ف وتبقى بذلك فيحصل بذلك على الإبقاء على حياته وكذلك الإبقاء على حياة من يريد قتله. وهناك كلمة مشهورة عند العرب وهي قولهم القتل أمثال القتل، القتل أمثال القتل. فهذه الجملة معناها هو معنى هذه الآية الكريمة، ولكن فرق بين ما دلت عليه هذه الآية وبين ما دلت عليه هذه الجملة، لأن هذه الجملة تؤدي ما تؤدي هذه الآية، القتل أمثل القتل، يعني كل إنسان إذا قتل وقتل، وإذا علم بأنه يقتل إذا قتل فذلك يمنع من القتل، فالقتل أمثل القتل. لكن قوله ولكم في قصاص حياة، هذه الجملة من هذه الآية تدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة مع البلاغة والفصاحة، فإنها تؤدي أو تدل على المعنى بوضوح وجلاء مع فصاحة وبلاغة ولكم في القصاص حياة. أما قولهم القتل أمثال القتل فهو وإن أدى هذا المعنى إلا أن فيه معايب، ومن هذه المعايب أنه مكون من ثلاث كلمات وفيه تكرار، مع كونه مكون من ثلاث كلمات فإن كلمتان منه مكررتان، القتل أمثال القتل. أما الآية الكريمة ولكم في قصاص حياة، هذا من عيوب هذه الكلمة أو هذه الجملة المعروفة عند العرب، وهي من كلام المختصر، لكن هذه القطعة من الآية ولكم في قصاص حياة تؤدي معناها وليس فيها يعني خلل، وليس فيها نقص، بل فيها الكمال وفيها الفصاحة والبلاغة، وهي كلام الباري سبحانه وتعالى الذي أعجز كلامه أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء من مثله، كما تحدى الله عز وجل العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة أن يأتوا بشيء، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحبوا بأن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم أتوا بأن يأتوا تحبوا بأن يأتوا بسورة، وعجزوا ولم يتمكنوا ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا قادرين ولو استطاعوا أن يأتوا بشيء يناورون به النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونه به لما تأخروا، ولكنه كلام الجاري سبحانه وتعالى الذي لم يستطع ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله، كما قال الله عز وجل لئن جمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن البخاري رحمه الله اختصر على هذه الآية الكريمة بكونها أصل في باب القصاص، قتل المقاتل، وفيها أيضا مع ذلك ذكر التكافؤ، وأن كل يقهر بمثله، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولا يقهر الحر بالعبد ويقهر العبد بالحر، العبد إذا قتل حرا فإنه يقهر به، لكن الأنثى تقهر بالأنثى والأنثى تقهر بالرجل والرجل يقهر بالأنثى، فالرجل إذا قتل أنثى قتل بها، كما أنها إذا قتلت رجلا قتلت به. تكملة الآية والتكملة الآية فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له شيء من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء، نعم، فاتباع بالمعروف، يعني أنه إذا حصل عفو عن القصاص وتفق على مال على دية، فإن هذا الذي عفي له هذا المعفو عنه يؤدي الإحسان، يؤدي الحق الذي عليه، يؤدي الذي عليه، وذاك يتبع بالمعروف، يعني يطالب بحقه ويأخذ حقه، وهذا يؤدي الذي عليه. قال باب السؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا، أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر، فرب رأسه بالحجارة. وعود بحيرة مراكبنا باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. والإقرار بالحدود، باب سؤال القاتل يعني المتهم بالقتل، لأنه لم يثبت قتله حتى يحصل الإقرار أو يحصل البينة، فإنما المقصود بالقاتل المتهم بالقتل، يعني سؤال المتهم بالقتل، يعني المتهم بأنه قاتل حتى يقر بالقتل. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقصة اليهودي الذي رب رأس جارية بين حجرين، فأدركت وبها رمق، يعني فيها بقية حياة، يعني لم تفت ولم تخرج نفسها، وإنما أدركت وفيها حياة وفيها رمق، لكنها لا تستطيع أن تتكلم، وجعلوا يسألونها عن المتهمين الذين يتهمون بقتلها، وجعلوا يقولون من فعل هذا بك، يا طبعا تسمع تفهم ولكنها لا تستطيع أن تتكلم، فإذا سألوها قالوا فلان، أشارت يعني أن لا، يعني تقول أنه ليس هو في إشارتها، جاء في الحديث الذي بعد هذا أشارت بأعلى رأسها، يعني أنها لا، ثم سألوها عن آخر فأشارت يعني أن لا، ثم سألوها عن الثالث فأشارت برأسها إلى الأمام أن نعم، فأخذوا هذا الذي قالت إنه هو الذي قتلها، فلم يزالوا به يسألونه حتى أقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين. الترجمة باب سؤال القاتل حتى يقر، وحديث دال على ما ترجم له البخاري، حيث أنهم لم يزالوا يسألونه ويكررون عليه، لأن التهمة توجهت إليه بإخبارها عنه بأنه هو الذي قتلها، فاتجهوا إلى هذا الذي ادعت عليه وقالت إنه قتلها، فلم يزالوا يسألونه حتى أقر، ولما أقر أقصص منه بإقراره، يعني البينة أو الدليل على أنه القاتل إقراره الذي استحق به القصاص، الذي استحق به القتل، الذي استحق به القتل. فإذا الحديث مطابق لما ترجم له البخاري، حيث أن من يتهم بالقتل يسأل ويكرر عليه السؤال إلى أن يقر حتى يحصل منه الإقرار، وعند ذلك يؤاخذ بإقراره ويعاقب العقوبة التي يستحقها. وأما قوله والإقرار بالحدود فهو ليس فيه، والإقرار في الحدود، والإقرار في الحدود في في في الحدود، والإقرار في الحدود إيه؟ والإقرار في الحدود يعني لعل المقصود يعني من ذلك أنه لما سئل هذا القاتل وحتى أقر وأوخذ بإقراره، مع أن القصاص اختلف على عده من الحدود، القصاص اختلف في كونه يعتبر من الحدود أو ليس من الحدود، لأن الحدود هي التي تقدمت في الباب الذي قبل هذا، وهي الزنا، السرقة، والقذف، شرب الخمر، هذه الحدود. وأما القصاص فليس محل اتفاق على أنهم الحدود، وإنما فيه خلاف، كذلك القتل، قتل المرتد، هل يعتبر حدا، هل يعتبر هذا حد أو ليس بحد، فيه خلاف، هل يقال له حد أو ليس بحد. وإذا فقوله الإقرار بالحدود يمكن أن يكون المقصود به إما على القول لأن هذا يقال القصاص يقال فيه من الحدود، فيه أنه من الحدود، أو لأن الإقرار كما هو معلوم معتبر في الحدود وفي غيرها. وسبق أن مر بنا الإقرار في الحدود في قصة المرأة التي اتهمت بالزنا في امرأة صاحب العسيف، والتي زنى بها العسيف الذي كان عندها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس اذهب إلى امرأة فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. ومن المعلوم أن سبيل إثبات الحد في الزنا واحد من ثلاثة أمور كما سبق أن عرفنا في حديث عمر رضي الله عنه، إما البينة وهي أربعة شهود، أو الاعتراف، أو الحبل يعني كونها تحمل وهي غير ذات زوج وليست أمة منطوءة وحصل منها حمل ولم تدعي إكراها أحد ولم يكن هناك شبهة أو نكاح شبهة حتى يجرأ الحد عنها بذلك. فإذا وجد الحبل وليس هناك شيء يدفعه يعني بحيث يجرأ به الحد فإن هذه طرق إثبات، ومنها الاعتراف والإقرار، ومنها الاعتراف والإقرار. ثم أيضا الحديث وكون رب رأسها بالحجارة وبين حجرين في دليل على أن القاتل يقتل بما قتل به، يعني كيفية القتل في القصاص تكون على وفق الكيفية التي قتل بها، إذا كان قتل رميا يقتل رميا، إذا كان قتل رضما بالحجارة يرض رأسه بالحجارة، إلا فيما إذا كان هذا الذي حصل به القتل معصية فإنها لا تفعل المعصية، إذا كان الذي حصل به القتل معصية لله عز وجل وكيفية معصية لله عز وجل فإنه لا يفعل به مثل ما فعل الذي هو معصية، وإنما تلزق نفسه ويقتل بالسيف أو بغيره. ولكن هذا الحديث دليل على أن القصاص يكون بالمماثلة، يكون بالمماثلة، فإذا رضى قتل إنسانا بشيء قتل به، ومثل ما حصل في العرانيين الذين سبق أن تقدم الحديث فيهم، وكونهم يعني قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسنرت أعينهم، يعني عملوا مثل فعل بهم كما فعلوا، فعل بهم كما فعلوا، هذا يدلنا على أن القتل يكون بالمماثلة والقصاص يكون بالمماثلة، إلا إذا كان قتل بطريقة هي معصية فإنها لا تفعل، وإنما يحصل القتل وإزهاق النفس، يحصل القتل وإزهاق النفس بأمر سائر لا بالمعصية التي هو حصل بها القتل منه. ومن العلماء من ذهب إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، القصاص لا يكون إلا بالسيف، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف لفظه لا قوة إلا بسيف، لا قوة إلا بسيف، ويستدلون على ذلك بالنهي عن مثلة، وحديث صحت مثل هذا الحديث حديث العرانيين، فدل على أنه يقتل القاتل كما قتل، والحديث الذي ذكروه ليس حجة لأنه ضعيف، وتلك حديث صحيحة دالة على القتل بالمماثلة، وأما النهي عن المثلة فهو ليس من هذا القبيل، لأن هذا إنما هو بالقصاص، وذاك يعني في كونه لم يحصل منه تمثيل فلا يمثل به، الإنسان إذا قتل ولم يمثل يقتل ولا يمثل به، وأما إذا قتل بتمثيل فإنه يقتل كما قتل، النهي عن المثل لا يدخل فيه هذه المماثلة، وإنما يدخل فيه كون الإنسان لا يستحق أن يمثل به فيقتل ومع ذلك يمثل به، فيقتل ومع ذلك يمثل به، هذا هو النهي عنه. أما أن يعامل كما عمل وأن يعاقب بمثل ما عاقب فهذا ليس من هذا القبيل ولا مانع منه، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي حديث العرانيين الذي حديث قصة العرانيين الذي سبق وتقدم. هل هناك التكافؤ بين الكفار والمسلمين؟ بين الكفار والمسلمين الكافر يقتل بالمسلم، لكن المسلم لا يقتل بالكافر، الكافر يقتل بالمسلم، إذا قتل مسلم فإنه يقتل به، والمسلم لا يقتل بالكافر، والحديث الذي معنا يعني سبب قتل هذا اليهود لهذه المرأة كان على أوضاع كما جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات، بسبب أوضاع يعني عليها حلي من فضة، عليها حلي من فضة، فأخذ الحلية وقتلها، أخذ الحلية وقتلها، يعني فكان سبب قتله إياها من أجل هذا الحلي الذي كان عليها، قد جاء في بعض وقد جاء في الحديث جارية، والجارية يراد بها الأمة ويراد بها الحرة التي لم تبلغ، الحرة التي لم تبلغ، فإنه يطلق لفظ الجارية على الأمة ويطلق على الحرة التي لم تبلغ، ويعني هذا محتمل، الحديث ليس فيه شيء يدل على أنها جارية أنها أمة ولا على أنها حرة يعني لم تبلغ. قال باب إذا قتل بحجر أو بعصا. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. هذا الحديث هذه الترجمة السابقة في سؤال الفاتح حتى يقرأ والحديث دليل عليه وهنا القتل بالمكافأة المماثلة اللي هو قصاص بالمماثلة بباب القتل بالحجارة والعصا يعني هل يقتل بالحجارة والعصا إذا حصل لأنه لم يلزم إشارة إلى الخلاف يعني مثلا فيها الخلاف هل يقتل بما قتل به أو أنه لا يقتل إلا بالسيف وأنه لا يقتل إلا بالسيف والحديث كما هو معلوم واضح الدلالة بالقتل بالمماثلة وأنه يقتل بما قتل به وفي هذا الحديث في هذه الطريق أنه رماها بحجر في طريقة أخرى أنه رمى رأسها بين حجرين ويمكن توفيق بينهما بأنه رماها بحجر ورفعت ثم كمل ذلك بأن رد رأسها بين حجرين حتى يصف نفسها يكون إن حصل هذا وهذا الرمي حصل كونه يلقي عليها حجرا رد يلقيه على رأسها فإذا وقعت يعني صارت تحتها حجر وفوقها حجر فكل من الاثنين حصل ولا تنافي بين الروايتين وهي مسألة واحدة ولا يقال في إحدى مسألتان وإنما التوفيق بينها بهذا لأن يكون غضها فوقعت على حجر وقد يكون أن حصل موتها بذلك وقد يكون كمل بأنها لما وقعت أيضا كذلك رض رأسها بين حجرين يكون في الأول رماها وفي الآخر رض رأسها بين حجرين ولكنها أدركت بها رمق وهي لا تستطيع أن تتكلم فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون لها فلان قتلتي ويسمون شخصا فترفع رأسها يعني لا ثم يسألونها عن شخص آخر ثاني فترفع رأسها لا ثم سألوها عن شخص ثالث فخفضت رأسها نعم فخفضت رأسها إشارة مفهمة على أنه هو الذي قتلها فأخذوا هذا المتهم الذي ادعت عليه أو أخبرت بأنه هو الذي قتلها فلم يزالوا به حتى اعترف فرض بين حجرين أي قتل بما قتل به كما قتل من حجرين ورض رأس المرأة بين حجرين رض رأسه بين حجرين فهذا دليل على المكافأة في القتل. قال باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. ما أود أبو خير رحمه الله يقول باب أن النفس بالنفس، باب قول الله تعالى، باب قول الله عز وجل أن النفس بالنفس، العين بالعين والأنف بالأنف. هذا في مقصود الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والجروح قصاص. ثم ورد بعدها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة للدلالة على أن هذه الآية الكريمة إن كانت حكاية عما كتب في التوراة على بني إسرائيل، إلا أن هذا الحكم جاءت به شريعتنا، حيث جاء هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وذكر فيه أن النفس بالنفس، كما أن الآية التي تحكي عما في التوراة أن فيها النفس بالنفس، النفس بالنفس. ومعنى هذا أن هذه الأحكام التي جاءت في التوراة وذكرت في كتابنا هي لنا، لأنه قد جاء في شريعتنا ما يدل على أنها لنا، بالنفس بالنفس. فقد ذهب بعض العلماء أو أخذ بعض العلماء من هذه الآية على التعميم، وأنه يقتل الحر بالعبد، يقتل الكافر بالمسلم، أخذ من قوله أن نفس بالنفس. لكن آية البقرة التي تقدمت في أول الباب الأول، وبقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هي مفسرة لهذا الإجمال الذي في هذه الآية الكريمة، الذي الآية الكريمة هي فيها النفس بالنفس، جاء تفسيره في هذه الآية التي فيها خطاب الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والحر بالعبد بالعبد. فإذا جاءت الآية مفسرة مبينة بالإجمال التي في الآية، إذا قوله كتبنا عليه فيها من نفس لنفس، وكذلك قوله في الحديث أيضا كذلك بينته الآية: النفس بالنفس، يعني وفقا لما جاء في الآية، وفقا ما جاء في السنة من التفسير لمن يقتل إلى قتل، يعني من حيث المكافأة، هل هو مكافئ له أو غير مكافئ. يعني جاء ذلك مبينا في هذه الآية الكريمة في آية البقرة، وجاء ذلك في نصوص أخرى. فإذا التفصيل والإيضاح الذي جاء في آية البقرة وغيرها واضح ومفسر لما جاء من الإجمال بذكر نفس النفس. ثم حديث فيه ذكر أنه لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه صفة موضحة، وإلا فإن مسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقال له مسلم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لكن كلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله جاءت بعد كلمة مسلم لتوضح وتبين ما يكون به الإسلام، إلا فإن هذا الوصف ليس غير هذا الوصف، لأن يعني المسلم هو الذي شهد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدون أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقال له مسلم. وإذا فهذه صفة موضحة وليست يعني دالة على شيء جديد، يعني لا يدل عليه معنى مسلم، وإنما هي موضحة للمراد بالمسلم، وأنه يكون مسلما يحرم دمه ويكون معصوم الدم بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كلمة الدم المقصود بها القتل، يعني لا يحل القتل، وليس ومن المعلوم أن القتل يكون بإخراج الدم وبغير إخراج الدم، يكون بإسهاق يعني بإخراج إسهالة الدم وسفك الدم، ويكون بدونه كالخنق يعني يقتل بدون أن يظهر منه دم، دون أن يظهر منه دم. لكن لما كان الغالب على القتل أنه يكون بإخراج دم، جاء التعبير في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ بذكر الدم، وإلا فالمقصود هو القتل، والقتل يكون بإفراج الدم وبغيره كالخنق. إذا خنق الإنسان لا يموت بدون أن يخرج منه دم، يموت بدون أن يخرج منه دم، وإنما ذكر الدم محمول على الغالب، على الغالب فيما يحصل الغالب، وهو أن القتل يكون بخروج الدم غالبا، كما انه يكون بدون اخراج الدم انه يطال خنقا، يكون بالخنق حتى يعني ينحبس نفسه ويموت، بسبب ذلك لا يخرج من شيء من الدم. النفس بالنفس، وهذا هو محل الشاهد، هذا محل الشاهد لإيراد الحديث في هذا الباب، وهو مطابق لما جاء في الايه، ايه المائده، فما عليه فيها ان النفس بالنفس. وإذا أنا جاء في القرآن وجاء في عامة التوراة جاءت به هذه الشريعة، ومن المعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، أو جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا، إنه ما ذكر لنا إلا لنعتبر به ولنستفيد منه. وهذا في خلاف العلماء، يعني إذا لم يأتي بشرعنا لا يدل على أنه لنا أو ليس لنا، أما إن جاء بشرعنا أنه لنا فهو لنا، وإن جاء بشرعنا أنه ليس لنا لا يكون لنا، وإن جاء بشرعنا ذكروا أنه بشرع من قبلنا ولكن ما جاء أنه لنا ولا أنه ليس لنا، فهذا هو الذي فيه خلاف. جمهور العلماء قالوا إنه يكون لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبره ولنأخذ به، ومنهم من قال إنه لا يكون شرعا لنا. ثم قال والثيب الزاني المحصن، الثيب المحصن الذي هو متزوج وطأ، وسواء كان رجلا ذكر له انثى، الاحصان او القتل والرجم انما يكون في حق من كان محصنا من الرجال والنساء، فهو يقتل رجما بالحجاره كما سبق بيان ذلك بالاحاديث التي مرت في كتاب الحدود قبل كتاب الديات. والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه يعني مرتد، المرتد عن الإسلام المفارق للجماعة، هذا وصف يبين التارك لدينه، يبين التارك لدينه أنه ترك يعني الدين وفارق جماعة المسلمين بحيث خرج عن دينهم إلى دين آخر، فإنه ليس أمامه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام، وإلا فإنه يقتل. جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. الحديث الذي معنا يقول تارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا يحصل قتل إلا بهذه الأمور. هناك أمور أخرى اختلف فيها، ومنها ترك الصلاة تكاسلا، فإن من العلماء من قال بأنه يقتل، وإذا قتل فهو على أنه كافر، وعلى هذا فيكون داخل تحت هذا الحديث بكونه فارق لدينه وفارق الجماعة، يعني مرتد، لأنه إذا قتل بكونه لا يصلي فهو يقتل، يقتل على أنه كافر. ومن العلماء من يقول إنه لا يقتل، ومنهم يقول أنه يقتل حدا لا كفرا، أنه يقتل حدا لا كفرا، يعني إذا تهاون عن صلاة وقتل فإنه يقتل حدا لا كفرا، ومنهم يقول أنه يقتل كفرا، ومنهم يقول أنه لا يقتل بسبب ذلك. الراجح كما عرفنا في مواضع أن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، وقول الصحيح أنه كفر. كلمة المفارق للجماعة هذه تفسير لله، تفسير للتارك لله. المقصود بالجماعة جماعة المسلمين. قال: باب من أقاد بالحجر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. ثم قول البخاري رحمه الله: باب من قص بالحجر. من أقاد بالحجر، يعني أقاد بالحجر يعني أنه قتل بحجر، لأنه أي المقتول أي القاتل الذي أريد القصاص منه قتل بحجر. أقاد يعني قود، لأنه قتل بحجر فحصل القود بأن قتل بحجر، يعني بنفس أو يعني بمثل ما قتل به، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فإذا اختص بالكيف